ولا ترى بنفترق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق أنزف لك جروحا جديدة وإن كان شعري ما وفى أنسى الحكي وأنسى القصيدة يا حب يا دنيا جديدة يا أحلى يا أحلى بيات القصيدة يا حب يا دنيا جديدة يا أحلى بيات القصيدة إن كان جرحي ما كفى أنزف لك جروح جديدة وإن كان شعري ما وفى أنسى الحكي وأنسى القصيدة يا أحلى أيام العمر كثر الحكي وشبي فيك ما بقي عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يا بسمة الثغر الخجول ما ظن عندك لي حدود يا بسمة الثغر الخجول ما ظن عندك لي حدود ما ظن ودك نتفق واحنا ترى بنفترق ما ظن ودك نتفق واحنا ترى بنفترق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا قلبي انا اللي بيحترق